ما أثر الحزن لو حصل؟ إذا حصل الحزن منك عليهم والأسف على قومك وعلى أولئك الذين تدعوهم، فما أثر هذا الحزن؟ قال فإن ذلك مضعف للنفس هادم للقوى ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه. يعني عليك أيها الداعية أن ألا تأسف عليهم ولا تحزن على أولئك المعاندين المصرين على الكفر والعناد. لماذا؟ السبب في ذلك هو أن الحزن والأسف يضعف النفس ويهدم القوة، فأنت بحاجة إلى تقوية نفسك، وأيضا بحاجة إلى أن تكون قويا صابرا محتسبا مستمرا على دعوتك، ويجب عليك أن تمضي وأن تدعو ما أمرت به.